إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في غزوة العسرة، غزوة تبوك، التي هي من أشق الغزوات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابهم مشقة وعنة وشدة، وكانت في حر شديد. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قافل ومعه هذا الجيش الكبير العرمرم، كان قوامه 30,000 مقاتل، أصابهم تعب، حتى قال أحدهم: ود أحدنا لو أن ينزل من على دابته وأن يمس التراب، يعني لأجل الاستراحة من التعب الشديد والعناء الذي أصابهم بسبب بعد المسافة وبسبب الحر وبسبب المشقة وما إلى غير ذلك. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختار لهم منزلا من منازل الصحراء، ومعنى المنزل أي اختار لهم مكانا يسع هذا العدد الكبير ليستريحوا فيه، فاختار لهم شعبا من شعاب الصحراء في منطقة من المناطق، وفرحوا أنهم سوف يستريحون. فإذا بهم يحدث شيء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ ذهب اثنان تحت ثمرة، تحت شجرة من أشجار الصحراء، وثلاثة تحت أخرى، وأربعة ها هنا، وخمسة وثلاثة واثنان، تفرقوا في الشعب، تفرقوا. وما أعجب هذا التفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى عليهم وقال: ما لي أراكم عزين. عزين متفرقين، ها هنا وها هنا، إن تفرقكم هذا من الشيطان. إن تفرق من؟ الصحابة. وهل الصحابة افترقوا واختلفوا؟ أي تفرق الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش يا أبا صهيب العدوان؟ الأجساد افترقوا بأبدانهم بأجسادهم، فسمى هذا التفرق أنه من الشيطان، وهم على أمر جامع، على أمر واحد، على منهج الله عز وجل، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اختلفوا أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهم ولا يسعهم الاختلاف عليه. هم الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجعل الله كلامهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا تزكية من الله لهم، لأن الله اطلع على قلوبهم وما نطقت به ألسنتهم، فعلم أنهم صادقون في قولهم، فجعل الله كلامهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هم قوم زكاهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله لا يرضى عن القوم الظالمين، لا يرضى ربنا إلا عن الذين يحبونه ويوالونه ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبون دين الإسلام ويوالون أهل الدين على مر الزمان والتاريخ. فغضب عليه الصلاة والسلام، ما لي أراكم عزين، ما هذا تفترقون بأبدانكم، لا بد أن تكونوا مع بعضكم البعض دائما وأبدا، فهذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. يقول الراوي فوالله ما رؤوا بعد ذلك إلا ولو ألقي عليهم بساط لشمله. نعم سمعنا وأطعنا، تنفيذ فوري. فهذا الافتراق بالأبدان بالأجساد بالأجسام من الشيطان، فما بالكم بالافتراق في المناهج، فما بالكم بالافتراق والوقيعة في بعضنا البعض، أليس هذا من باب أولى من الشيطان؟ وعلى أهل الإيمان أن يحذروا الشيطان، لأن الله عز وجل قال لنا ونحن بنو آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كان أبوكم آدم كما علمتم طرد من الجنة بسبب الشيطان، فلنا ثأر عنده، نحن وطننا الأصلي الجنة، طردنا من الجنة بسبب الشيطان. يا بني آدم يا أبناء آدم يا أولاد آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يخدعنكم الشيطان، لا يضحكن عليكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كان سببا في إخراج أبويكم آدم وحواء من الجنة، إياكم أن تغتروا بذلك بأن يمنعكم من العودة إلى الجنة. أنت في الدنيا وبعد الدنيا الآخرة، وليس في الآخرة إلا داران، إما الجنة وإما النار، دار الجنة ودار النار. أنت عضو في أحد الفريقين كما قال الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم، فإذا لابد أن نحذر عدو هو العدو الأول للبشرية، العدو الأول لكل مؤمن. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المهارة و يعني الكياسة أن تتخذ الشيطان عدوا، بأن تجتنبه وأن تجتنب وساوسه وخطواته التي نهاك الله عنها، فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال عنه إنه عدو مضل مبين، بين العداوة وبين الضلال والإضلال. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن للأسف ضعاف الإيمان يقعون في شباك الشيطان، يقعون في شراكه وينقادون له ويتبعون خطواته. واخترت في جلستنا هذه رسالة لشيخنا الإمام المربي الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذه الرسالة هي من إملاءاته رحمة الله عليه، نصيحة أملاها ينصح بها إخوانه المسلمين منذ 20 سنة، منذ 20 سنة، 1414 للهجرة، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. واخترت هذه الرسالة لأنها من عالم جليل، مجتهد فاضل، محدث فقيه، مرب والد، والوالد يخاف على ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، وفي رواية قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فالوالد يخاف على ولده ويحب الخير لولده كما يحبه لنفسه وأكثر. فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد، والعلماء ورثة الأنبياء، ختموا الأنبياء ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد مات عليه الصلاة والسلام، ولكن خلف الله فينا ورثته وهم العلماء، العلماء الذين زكاهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فقال فاسألوا أهل الذكر، هم أهل الذكر، هم أصحاب الذكر، من هم؟ أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من هم؟ هم الذين يعلمون. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أشد الناس خشية لله هم العلماء، ورثة الأنبياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا، وهذا أسلوب التفات، أسلوب تنبيه، انتبهوا، ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فهم أخذوا بحظ وافر، ما عاشوا لأجل الدنيا. كان هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه لا يأتي عليه نهاية الشهر إلا وقد أنفق راتبه كله، وكان قرابة 80,000 ريال فيما أظن أحسن، 80,000 ريال صغير، لا يأتي الشهر إلا وقد أنفق في سبيل الله الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمبتدئين، وها هنا وها هنا وها هنا، ما عاش ليجمع ماله، ولا عرف أن عنده ثروة من المال. نعم، ماذا قال؟ استمعوا، استمعوا إلى ورثة الأنبياء يا أبا عمر، انتبه، الأنبياء خلفوا فينا العلم، أخذ هذا العلم العلماء ورثتهم. يقول رحمة الله عليه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان. انظروا إلى كلام العلماء، كلام من أوله تشعر أنه خرج من قلب يحب الله ورسوله، خرج من قلب مخلص، ولنزكي على الله أحد. نعم، الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، أن تحسن وإن أساء الناس إليك، وأن تعدل وإن ظلمت، وإن ظلمت، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم، ولا يظلم ربك أحد. في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إياكم أن يظلم بعضكم بعض. وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، البغي عكس الإحسان والعدل، عكس أن تكون قائما بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، التعدي والعدوان، والبغي الإثم، البغي الإثم، والعدوان التعدي على حقوق الآخرين سواء كانت مادية أو معنوية. وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وأمره بإقامة القسط ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد. هذه وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي وظيفة إخوانه من النبيين والمرسلين، وعددهم جم غفير، الأنبياء عددهم جم غفير، كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد كانوا 124,000 نبي من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد خاتم النبيين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلهم بعثهم الله لأجل هذه الرسالة، بعثهم وختم بهم سيدهم وإمامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد، وهذا أول واجب يجب عليك أن تتعلم، التوحيد الذي هو حق لله على كل العبيد، أن تتعلم وأن تعمل به وأن تعلمه الناس، وإخلاص العبادة لله وحده، إذا صليت صليت لله، إذا صمت صمت لله، إذا قلت قلت لله، لا أن تنحاز إلى فلان وإلى علان، أن تخضع لما نزل من عند الله عز وجل، أن تكون مخلصا، لله. إذا ما كنت مخلصا يا ويلك من الله. إذا ما كان هناك إخلاص فليس هناك إلا الرياء وهو شرك أصغر. والله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خسرت الدنيا والآخرة. نعم. وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وأمره بالقسط، بإقامة القسط، العدل، أن يكون عائلا وأن يضع العدل بين الناس، ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله، نهاه عن الشرك وعن عبادة غير الله عز وجل وقصد القلوب لغير الله سبحانه وتعالى، والتفرق، نهاه عن التفرق ولا تفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتشتت، هؤلاء هنا كالغنم بلا راع في ليلة شاتية مطيرة سوداء مظلمة بلا راع، كيف تكون؟ يسهل على الذئاب أن يفترسوها واحدة تلو الأخرى. والاعتداء على حقوق العباد، حقوق العباد إما أن تكون مادية وإما أن تكون معنوية، والاعتداء حرام، حرمه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يسامح في التعدي على حقوقه إذا شاء ويغفر لمن يشاء، أما التعدي على حقوق العباد لا والله لا يسامح الله أبدا أبدا. يا ويلك إذا تعديت على أخيك المسلم وما أصلحته، ما أفسدته، يا ويلك. لا يسامح الله في حقوق العباد أبدا، سواء كانت مادية أو معنوية. انتبهوا ماذا قال الشيخ قبل 20 سنة، وقد شاع في هذا العصر من 20 سنة أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم، إلى المنتسبين، يعني يقول عن نفسه معالم أو طالب علم أو شيخ أو مفتي أو إلى آخره، أو إمام أو إلى آخره، منتسب، والحقيقة ما انتفع به، لأن العلم النافع هو الذي يترجم إلى واقع، إلى عمل، أن يظهر هذا العلم على لسانك وعلى جوارحك في أخلاقك وأدبك. لا خير في علم يورث الطغيان، كما قال الإمام المجاهد العالم الرباني المجاهد عبد الله بن مبارك، قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، كما أن المال يطغي من المال، يطغي الخيبان الخربان التعبان اللي ما عنده أخلاق، ما عنده أدب، صح ولا أبو طارق؟ يخربه، يقول لك بفلوسي بعمل عايز، هي تكليل عليك وعلى هذه نعمة من الله عز وجل، فلوسك الله خسف بقارون وبماله الأرض، صح ولا لا؟ نفعه ماله؟ وتجلجل في نار، في نار إلى يوم القيامة، وجهنم مصيره. إياك أن تنظر إلى قيمتك في مالك أو في منصبك أو في من حولك، إياك. إن للعلم طغيان، كذلك العلم يطغي. أنا أعلم الناس، عندي استطاعة أن أقلب الحق باطلا والباطل حقا، وأنا وأنا وأنا، من أنت؟ أنت خلقت للماء المهين. وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين. بالله عليك يا عدوان، ما ينطبق هذا على زماننا؟ ها؟ أبو حمزة، عدات ينطبق ولا ما ينطبق؟ احكوا يا جماعة، مأمون ينطبق ولا ما ينطبق؟ الله أكبر، كأن هذا بعد 20 سنة ندرس هذه الرسالة، بعد 20 سنة، هذا كلام العلماء يا غالي، كلام العلماء نور على النور. من رام العلم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم، انتبهوا إلى الدقة في العبارة، منتسب للعلم يعني ليس إيه؟ عالما، وليس طالب العلم حقا وصدقا، يحفظ إيش يعني؟ نسخة كتاب زيادة، لكنه ليس عالما، لأن العالم حقا وصدقا هو الذي يعلم ويعمل ويعلم ويخلص في ذلك، يبتغي بذلك وجه الله. وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخواني. العرض ها هنا ليس من جهة الزوجة أو النساء، لا، العرض ما يمس شرفك أو ما يمس سمعتك، يسيئون إلى سمعتك ويشوهون صورتك، هذا هو الأعراض. ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين، ويفعلون ذلك سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، يعني أيضا ربما يكون في مجالس عام. يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد، إذن سرا وعلانية. وهذا المسلك مسلك من؟ هؤلاء الذين يقعون في الإخوان، ممن ينتسبون العلم والدعوة إلى الله، وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به، لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة منها. هذا الأسلوب مخالف لنصوص الوحيين في الكتاب والسنة، مخالف، ليس على الهدى، ليس على الصراط المستقيم، ليس على المنهج القويم. انتبهوا إلى كلام الشيخ، قال من جهات عديدة منها: أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، هذا أول شيء، تعد على حقه، بل خاصة الناس. من خاصة الناس؟ طلبة العلم والعلماء والدعاة إلى الله والخطباء والأئمة الذين يتوجهون لتوجيه الأمة، هم خاصة الناس، يتوجهون لتربية عامة الناس. الطعن فيهم بلبلة، فوضى، دمار. أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم أي طاقتهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. تعدل، ولحوم العلماء ولحوم أهل العلم مسموم، ما يتعرض لها أحد إلا والله يعاقب على ذلك في الدنيا قمر. أذكر لكم مثال أحد الناس، ولن أذكر الليلة اسم أحد، لا اسم شخص ولا جهة ولا هيئة ولا مؤسسة ولا جماعة ولا دولة، لن أذكر. وهذا من ديدني عادة، رجل كان من المقربين من شيخنا الألباني رحمه الله، ومن كبار السن، الآن فوق 80، وكان مقدما عند شيخنا، معظما مقربا مفخرا، كان يحترم، ما كان شيخنا ينادي إلا يا شيخ فلان، وأصغر من شيخ أكثر من 20 سنة. في يوم رفع صوته على الشيخ وأشاح بيده وكلمه بكلام لا هنيك، ما في غيرك كذا، إيش تفكر حالك إيش للشيخ، لوريث من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بالشيخ يجيب، قال له يا شيخ فلان يؤسفني أن أقول، تضطرني أن أقول، آسفا، إذا مات الألباني بتعرف من هو الألباني. ماذا حدث لهذا الإنسان؟ قلب، تحوله، فقال ابتلي ابتلاء عظيم، تحول، قال عرج بي إلى السماوات العليا ورأيت الملائكة وكذا، وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. ثم صار بهائيا يتوجه إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى حيفا وإلى كذا، يعبد بهاء الله. والآن أصيب بمرض الزهايمر، أهله يدعون في جيبه ورقة فيها اسمه وعنوانه والتليفون أوليائه، فقد عقله. هذه صورة من الصور، ما زال حيا، ما زال حيا. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقسيهم معلومة. أهل العلم إياك أن تطلق لسانك، إياك، دمار، خراب. العلماء صمامات أمن في كل زمان وكل مكان، بأي بلد يكون فيه علم وعلماء وطلبة علم فضلاء، في خير، في أمن، في أمان، في إيمان، في رخاء. هذا أولا. يقول أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. ثانيا أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم. تمزيق، كأنك تمزق، تمزق في الجسد أشلاء أشلاء أو أشلاء أشلاء. وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة. من هم؟ المسلمون أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل وقال. قالوا وقلنا وقيل وقال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كرهت لكم قيل وقال. ومعنى كرهت أي أن هذا حرام عليك أن تخوضوا في قيل وقال وأن تجلسوا في المجالس فيها قيل وقال، لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم لما استوصاه أحد الصحابة أخرج لسان نفسه وأمسكه بإصبعيه عليه الصلاة والسلام فقال أملك عليك هذا، أمسكه، ما قال أملك عليك لسانه، قال أخرج لسان نفسه عليه الصلاة والسلام وقال أملك عليك هذا عليكم السلام. هذا هذا هذا الإشارة إلى شيء خطير. يقول العلماء لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. عندك كم لسان؟ واحد. والناس عندهم كم لسان؟ أوه، ألوف وملايين. والله لن يتركك الله، سوف يطلق الألسنة فيك وسوف تفضح ولو في عقر بيتك. ثانيا أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم، وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل وقال فيما بينهم، خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم، أي هم نالوا منهم، من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعين إليها، في وجه الداعين إلى البدع والخرافات، وكشف خططهم، خطط هؤلاء الدجالين من المبتدعين والخرافيين، وكشف خططهم وألعيبهم. هم أكثر الناس انتباها لخطط الدجالين وخطط المبتدعين وخطط المدلسين والملبسين على الناس. من هم؟ أهل العلم، أهل بصيرة، العلماء. إذا جاءت فتنة لا يعلمها الناس، إنما يعلمها العلماء لأنهم أهل بصيرة، ويقولون للناس هذه فتنة، كما حدث في التسعينات، في التسعينيات، في الحرب التي كانت حرب الخليج، ماذا قال شيخنا رحمة الله عليه؟ فتنة، كونوا أحلاس بيوتكم، الزموا بيوتكم، لا تتكلموا، لا تخوضوا هذه الفتنة. وسمعنا من قال سورة صدام في القمر، صح؟ ومنهم من قال إني لا أشم ريح النصر من تطوان ولا من هولندا، بغداد إلى آخره، صح؟ سمعتم ولا ما سمعتم؟ وقالوا معزة، معزة، بالله عليكم، علماء ظنوا في أنفسهم العلم، يتبعون معزة في الضفة تقول سوف ينتصر صدام، معزة؟ علمك تأخذه عن معزة؟ معزة يا خادي؟ سمعتم هذا ولا ما سمعتم؟ لا والله يا أبو عامر قيلت، بل في الجرائد نزلت بقرة، أهو كبرت هي صارت بقرة هي كمان. شفت أبو سليم أحكي لك شيء، سمع بقرة، مين سمع جمل؟ لسه ما أخي، ما في علم في قلة أدب، في علم في أدب في التزام صمت. الذي عنده علم لا يتكلم إلا بالبرهان والدليل، لأن الله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هكذا قال ربنا أبو عامر. ها؟ وما خفي كان أعظم من الألعاب ودهاليز هؤلاء المبتلين الدجالين الذين يلبسون على الناس. لكن جعل الله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء لهم بالمرصاد، يكشفون خططهم وألعيبهم وزيفهم وتزيينهم للباطل. يقول شيخنا ابن باز رحمه الله: ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل. ما هو؟ التفريق بين وحدة المسلمين وتمزيق الصفوف. لا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. من المستفيد أولا من تفرق المسلمين؟ الكفار. الكفار يعملون ليل نهار لتشتيت المسلمين وتحزيبهم وتقسيم دولهم كما حدث. وما ومنكم التقسيم ببعيد، قرابة 100 عام فقط قسمت بلاد المسلمين، قرابة 100 عام. قبل ذلك شغل الجمل روح حج. منين؟ من المغرب، من تونس، من أي بلد، كلها بلاد الإسلام. ولكن لما هان الله علينا وعلى آبائنا وأجدادنا هن علينا، فمزقنا كل ممزق وصرنا شيعا وأحزاب ودويلات. ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. ثالثا، أن هذا العمل الذي فيه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم، أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة، معاونة مساعدة، أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من عندهم أغراض وأهداف أن يتخللوا بيننا من العلمانيين والمستغربين. هم أولياء الغرب الذين يكونون بيننا ويطعنون في الإسلام من تحت لتحت، في الصحافة، في الإعلام، في المجالس، في أي مكان يكون. هم كثر الذين يعرفون بالطابور الخامس. انظروا إلى كلام العلماء، عالم مستيقظ يريد أن يوقظ الناس، أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين، المستغربين الموالين للغرب وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاء والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه أو سجلوه. هكذا بالمرصاد، هم بالمرصاد لنا، يدرسون الإسلام للطعن فيه وتصيدون الأخطاء ويحزبون المسلمين. قالوا في كلام كيف دافع ويذهب الآخر، وهكذا تحريش وتحريض، حث على الشر بإراقة دماء المسلمين وحتى يضرب الله عز وجل القلوب بعضها ببعض. اعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل قال: ولا تنازعوا لا تختلفوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. نتيجة هذا الخلاف والاختلاف الفشل، وتذهب الحب، لا قوة لكم ولا كيان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحب. وجعل لنا الحل: فإن تنازعتم في شيء، إن حدث اختلاف وهذا من طبائع البشر لأنهم ليسوا معصومين، فردوه إلى الله ورسوله، ردوه إلى العلماء العالمين بقال الله قال رسوله. نعم، هكذا صمام أمن، مرجعية. قوم لا مرجعية لهم على الخير لا قيمة لهم، سوف يكونون في ذيول الأمم. سادتنا السلف الصالح وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه، ماذا كانوا قبل الإسلام؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانوا؟ كانوا أوزاعا متفرقين، يغزو بعضهم بعض ويسبي بعضهم نساء بعض ويغنم بعضهم أموال وغنم وأراضي بعض، والحروب تدوم بينهم 40 سنة وأكثر من ذلك أو أقل من ذلك. وما كان لهم يعني حاكم واحد، لا ملك ولا أمير، كانوا أوزاعا متفرقة. وحدهم الله برسول الله محمد، كانوا رعاة للغنم، صاروا سارة وقادة للأمم، ودانت لهم رقاب العرب والعجم. فتح الله على أيديهم بلاد فارس، وفتح الله على أيديهم بلاد الروم، وفتح الله على أيديهم بلاد مصر وبلاد الشام وبلاد العراق وبلاد الجزيرة العربية، لأنهم كانوا مخلصين، كانوا على أمر جامع. كانوا يحضرون الشيطان وأولياء الشيطان. يقول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون، متعجلون في إطلاق الأحكام، أنت مبتدع، فلان انحرف عن الطريق. من الذي جعله انحرف؟ أنا الذي أطلق بلساني السهم أو السهام في أخي، خلاص أنا الذي حكمت عليه أنه لا رب. من أنا ومن أنت وما أنا وما أنت؟ تدخل في الدين وتخرج من الدين، تخرج من المنهج وتخرج من المنهج، من أنت وما أنا وما أنا وما أنت؟ وليس ربنا يقول إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. يقول: وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم. نعم، هذه إعانة، نعجل بالقضاء على إخواننا بدل أن ننصح، وبدل أن نوجه، وبدل أن نرجع إلى المرجعية، إلى العلماء ليصلحوا ذات بيننا، لأن المسائل العظام والمشاكل الجسام لا يتكلم فيها صغار طلبة العلم، وإنما المرد فيها إلى العلماء الكبار. الحمد لله فينا، هم موجودون فينا، ولا يخلو زمان منهم، هم ورثة الأنبياء. رابعا: إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة. ما هو؟ تمزيق الصف وتفريق وحدة المسلمين، في هذا فيه فساد وإفساد، خراب، شر. إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة، إذا كلمت في شيء خلاص فالعامة قلوبهم تفسد بسرعة، ما عندهم تمحيص، ما عندهم تفتيش، ما عندهم تحقيق، ما عندهم. كما سمعتم من أحدهم من العامة: يا أيها الناس اتبعوا الناس. فقلت له: من روى هذا يا أخي؟ عباس بن فرناس. فقلت: والله ولا عباس بن فرناس. قال: لا، حط رأسك وسط الروس وقول يا قطاع الروس. قلت: رواه أبو جاموس. ولا حتى أبو جاموس رواه، هذا بريء منه. إيش هذا؟ نسمع من الناس. للأسف صار كثير من طلبة العلم فيه الأخلاق العامة: حط رأسك وسط الروس وقول يا قطاع الروس. بريء من هذا أبو جاموس. يا أيها الناس اتبعوا الناس، فين هذه؟ نفسي أعرف آية ولا إيش، منين جابها هذه؟ ربنا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ينفع عبد الله؟ إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، حتى الخاصة. اطعن في شيخ سوف ينبري لك طلاب ومن حوله، وخلاص أنت محسوب على شيخ آخر وعلى شيخ آخر، خلاص افترق، صرنا شيعا. إنما أراك وجه مكفهر ويصيب الاشمخرار وعلو عليك، مبتدعا والله، خرج من منهج. نعم، هذا الواقع. إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا في كثرة الغيبة والنميمة، وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن. نعم، الغيبة، الغيبة كبيرة من الكبائر، ذكرها ربنا عز وجل في سورة سماها العلماء بسورة الأدب أو سورة الآداب أو سورة الأخلاق أو سورة الحجرات. خاطب الله أهل الإيمان، وهو خطاب يحبه الله ويحبه أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس. الآن صرنا نرى بعض الإخوة عاد امسك كتب فلان فتش امسك. وانت امسك الأشرطة وانت امسك السيديات وانت فتش على السقطات بدل فتش ابحث يا أخي في حكم مثلا لمس المرأة ينقل الوضوء ولا لا ينقل الوضوء. ابحث في حكم صيام السبت جائز ولا لا. تتبع العورات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته في أستر مكان يفضح. هذا حديث حديث النبوي الشريف صحيح. هل تربينا عليه؟ ما هي الغيبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها فقال ذكرك أخاك بما يكره بشيء يكرهه. فقال أحده يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول هو في هذا العيب. قال إن كان فيه فقد اغتبته. هي إيش الغيبة؟ أن تذكر أخاك بعيب فيه بشر فيه وإن لم يكن فيه فقد بهته. أشد البهتان أشد من الغيبة. وقد ذكرت كلمة البهتان في سورة النور لما تعرض لما ربنا ذكر ربنا تبارك وتعالى حادثة الإفك وأمر الصحابة أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم افتراء لا أساس له من الصحة ولا في الواقع. انظروا كيف الأمر خطير. يا معشر من آمن بلسانه بس هو مش مؤمن بلسانه فقط قال أنا مؤمن ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراته تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. عملنا هذا الحديث. وربنا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. مولانا سبحانه وتعالى يأمرنا ونحن عبيده ومماليكه ولا يغتب بعضكم بعضا. امسك لسانك يا أخي اسكت. من صمت نجا. قال شيخنا ابن باز رحمه الله رابعا إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة وسببا في كثرة الغيبة والنميمة. النميمة لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات لسانه يأكل في لحوم الناس ينقل كلاما ها هنا معك ماذا تقول في فلان كذا ويذهب إليه وشيخنا قال عنك كذا وكذا وكذا ويذهب إليك والله نعم هذا كذا ويذهب ينقل الكلام قال كذا والله سمعنا هذا يا أخي سمعنا في زمان سمعنا هذا ورأينا الفتانين المنافقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة نائمة لعن الله من الفتنة نائمة لعن الله من ملعون الفتان ملعون الفتان ملعون. إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة وسببا في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر. الله باب باب باب أبواب كثيرة افتح ما تعرف كيف تسد هذه الأبواب. وفتح أبواب الشر على مصاريعها يعني على البحر كما نقول يدخل الشر منها بغير يحسب وين رايح دون استئذان. وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. فيه براءة لهم. خامسا أن كثير من الكلام الذي قيل لا حقيقة له لا أساس له من الصح إنما هو من التوهمات وهم من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها. توهمات ظنون لا حقيقة لها لا أساس لها من الصح. والله العظيم تسمع كلام تقول الله أكبر فلان حصل كذا ولم آلاف وهرب إلى أوروبا راح أوروبا ليجمع ليش ليحصل جوازا أوروبيا. والله ما في إلا جواز واحد ومش أوروبي، عربي، عربي درجة الله أعلم 10. هذا حصل، يتكلمون ويطعنون ويعملون. ما هذا يا أمة الإسلام؟ أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له إنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. توبوا إلى الله حتى يرحمكم الله. والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل، يعني أحسن الظن في أخيه، التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فسبعين عذرا. يقول شيخنا ابن باز رحمه الله: وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظن بكلمة خرجت من أخيك، أخيك المسلم، سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. احملها على الخير. الحسن البصري قال: لو أن أخي قال لي كلمة من الشر في أذن اليمنى ثم جاء معتذرا في أذن اليسرى ما استحققت رحمة الله إلا بعقل هذا. احنا قلت: لا لا لا، هذا ثعلب يا رجل، هذا يفعل هكذا خايف، صح ولا؟ ويقعد متأول في نفوس ونيات الناس، والله عليم بذات الصدور. ما يعلم باب الصدور إلا الله، وما يعلم باب النيات وحقيقتها إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن أسامة بن زيد قتل رجلا في معركة من المعارك يقول لا إله إلا الله، كان قبل ذلك يقاتل في سبيل المشركين وهو مشرك، فلما سقط سيفه منه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قتله أسامة، غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، استدعى أسامة وقال: أتقتل رجلا يقول لا إله إلا الله يا أسامة؟ أتقتل رجلا؟ حتى يعني يقول أسامة: يا ليتني، يعني يتمنى يكون ما أسلم إلا هذا اليوم. قال: يا رسول الله، إنما قالها لينقذ نفسه من تقيا. قال: هل شققت عن قلبه؟ شققت عن قلبه؟ نحن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس ولا أن نشق عن نياتهم، لأن الظاهر، وإذا رأينا شرا ننصح ننصح. حدث معي في رحلة من الرحلات الدعوية، ذهبت إلى فرنسا وكنت جمعت من المغرب والعشاء ومعي مرافق أحد الإخوة المقيمين، فكنا انطلقنا بعد المغرب وجمعت أنا بين المغرب والعشاء، حان وقت العشاء فإذا بالقرب من البرج المعروف على إيفل كنا هناك في حديقة عامة، قال: أصلي العشاء. قلت له: أذن وأصلي الفجر وحدنا، وتوجه للقبلة، حددنا القبلة، فإذا بمكعب أسمنتي ارتفاعه متران، اتجه إليه وأخذ يصلي، وأنا ابتعدت. لما ابتعدت رأيت فوق هذا المكعب الأسمنتي أصناما، تماثيل. قلت: يا محمد انتظر، انظر ماذا فوقك. لو رآه أبو صهيب العدوان هيقول إيه؟ ها؟ يعبد الأصنام، سيركع ويسجد لها، صح ولا مش صح؟ أهي فوق الأصنام. الله لها. فضحك. الله أكبر. ما رأيناه. والله لو رآك التكفيريون لكفروك. أهو يسجد للصنع. ما أعلم، ما رآها. ما في التماس للأعذار. ولا أبو علي. ما في. على طول شفت اديله. اقضي عليه. سقط الجمل، هات السكين. فورا. ويمكن يصوروه جنبها. شفت؟ ها؟ ويصور، أي نعم، صور وانشر. فعلا. هو بيسجد ويركع وفوق صنم. والله مش شايف. أو يصوروا خلي واحدة متبرجة جنبه ويلقطوا له الصورة وهو ماشي في الشانزليزي. ها؟ يقول لك شفت ماشي مع واحدة في فرنسا في باريس. ها؟ هو مش ماشي هو ساعتها لقطوا. سهل جدا. ألعيب إبليس معروفة. وأعرف الناس بيها العلماء ورثة الإبليس. قال: وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير. التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد فسأل. ابحث. لا لا لعله كذا لعله لعله لكم؟ 70. طب وإذا بلغت 70 وما لقيتش؟ 71. خليها 100. هذا الأصل. سادسا: وما وجد، يقول شيخنا ابن باز رحمه الله، وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يصوغ فيه الاجتهاد، يعني في غير وجود نص، فإن صاحبه، وإذا كان هذا الطالب أو هذا العالم أهل الاجتهاد، فإن صاحبه لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ، لا يحاسب، ولا يثرب عليه، لا يثرب، لا يلام. لا تثريب عليكم اليوم، لا ملام عليكم ولا توبيخ. ليه؟ اجتهد. والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. إذا اجتهد فأصاب فله أجر. وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسور فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن. إذا خالف في مخالفة من عالم آخر أو طالب علم ناقشه بالتي أحسن، ناقشه بالتي أحسن، كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق. ربنا أوصى عبده عبديه ورسوليه موسى وهارون، أمرهما أن يذهب إليه فرعون. ماله فرعون؟ إيش حصل له؟ طغى. ومع هذا أمر الله عبديه ورسوليه موسى وهارون أن يذهب إليه. وماذا قال له؟ وقول له قولا لينا. لمن؟ لعله يتذكر ويخشى. أليس أخوك المسلم الذي أولى، هو أولى بهذا الدين والرفق من فرعون؟ لا، ده نذبحك، ده انت. حرصا. فيقول فإيش؟ فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين. الشيطان حريص أن يحرش به. فإن لم يتأثر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة في مخالفة، فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول. قد يدعو إلى رد الحق. ممكن لك والله ما بدي الحق اللي من وجهك، ما سمعته من الناس ما بدي الجنة إذا كانت جاي من وجهك؟ ما سمعتوش حد يحكي؟ ليه؟ ما أحسن العرض، ما أحسن الدعم. قد يدعو أو شطط في القول، قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ له. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وهم موجودون، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. قال شيخنا في الختام: فالذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سببا في إفساد القلوب وشحنها بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالقيل وقال والكلام عن فلان وفلان والبحث عما يعتبرونه أخطاء للآخرين وتصيدها وتكلف ذلك. كما أنصحهم أن يكفروا بكتابة أو غيرها مما يبرؤون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل، ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليهم من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله تعالى وتكون نافعة للعباد، وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. ومن المشروع لدعاة الحق، يعني هذا من الدين، ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أو أشكل عليهم أمر من كلامي، يقول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل أو أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا إلى العلماء المعتبرين، أن يرجعوا إلى أهل العلم المعروفين والمشهورين بعلمهم وصلاحهم وتقواهم، أن يرجعوا إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنهم ليبينوا لهم جلية الأمر، ليبينوا لهم الأمر جليا واضحا بينا، ويوقفوهم على حقيقته، ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة، عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كل شيء أمن، خوف، أذاعوا، نشروا بدون إيه؟ تبين، بدون تحقق. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ردوه إلى الرسول في حياته، إلى شخصه عليه الصلاة والسلام، ومن بعد وفاته إلى أولي الأمر، وأولو الأمر ها هنا في الآية هم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هم العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا ما اتبعت الحق واتبعت العلماء المعتبرين سوف تتبع الشيطان والإنسان. ليس هناك إلا هذا. يقول شيخنا عبد العزيز في الختام، في ختام نصيحتي هذه: والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، ويجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى، ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا قال: الذي يجمع هو الله. إذن هذا التفرق الذي حدث لنا عقاب من الله لنا، عقاب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي نحن، ما من شر إلا وهو ينسب إليه، إليه الله لا ينسب إليه الشر، الشر ليس إليه، والخير كله بيديه، والرغباء إليه والعمل. فالله عز وجل لا ينسب إليه شر أبدا، لكمال علمه سبحانه وتعالى، ولحميده خصاله وصفاته عز وجل، ولحميد فعاله، الله لا ينسب إليه شر، إن كان هناك شر بما كسبت أيدي الناس. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انشغلتم بالدنيا، انشغلتم بجمع الأموال والاستثمارات والبزنس والفلوس والإسكانات والعمارات والعيال والزوجات، وتركتم الجهاد في سبيل الله، تركتم أحكام الإسلام ومنها الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. من الذي يسلط؟ الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، ذل قائم ذل دائم من الله. غلاء أسعار وأمراض ومشاكل سببها ماذا؟ نحن ما عملنا بأحكام الدين، ما طبقنا ما نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فيسلط الله بعضنا على بعض ويجعل الله بأسنا بيننا شديدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إن اختلفت القلوب صار في بغض بدل الحب، بغض. اسمعوا ماذا قال في الرواية الأخرى، لا تختلفوا فتختلف وجوهكم. إذا اختلفت القلوب اختلفت إيه؟ الوجوه. إذا كرهتك وكرهتني سوف لا أرى وجهك ولا ترى وجهي. هكذا الوجوه تختلف، هكذا الاختلاف، أنت في جهة وأنا في جهة. لماذا؟ اختلفت القلوب. لا تختلفوا الأبدان من الشيطان. طب التفرق في الأفهام والأعمال والمناهج منين هذا؟ الله المستعان. والله المسؤول، يعني نسأل الله، يدعو الله، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى، ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل. النصر هو من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا حققنا هذا المعنى، معنى الإيمان حقا وصدقا، نصرنا الله وجعل عيشنا رغدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من فوقنا ومن تحتنا، بسبب ماذا؟ الإيمان والتقوى. الإيمان أن نؤمن بما نزل من عند ربنا عز وجل، وأن نقول به وأن نعمل به وأن ندعو إليه. والتقوى عمل الجوارح، إتيان المأمور من واجب ومن مستحب، وترك المحظور من نهي أو مكروه. هذه التقوى، أن تتقي سخط الله عليك وعقاب الله لك بإتيان الواجب والمستحب وترك المكروه والحرام. هذه التقوى. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عبد العزيز بن باز رحمه الله. وصدر هذا البيان بتاريخ 17 من شهر جمادى الآخرة 1414 هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأردت في هذا اللقاء مع إخواني ها هنا منطقتنا الحبيبة طارق وغبور وعليا التي كان لنا فيها شأن من السنين، قدر الله البعد، أردنا أن ننتفع إخواننا بهذه النصيحة وهذا البيان من الشيخ رحمه الله. والعبرة بأن نعلم نعمل، لا أن نعلم أن يدخل الكلام ها هنا وأن يخرج ها هنا، لأنكم سوف تحاسبون من العلم. لن تموت نفس إلا بعد موتها ستسأل عن العلم، لن تسأل عن المال والمنصب والمركز الذي تبوأته في هذه الدنيا. تسأل عن علمك، هل تعلمت؟ هل تعلمت وعملت؟ هل تعلمت وعملت وعلمت؟ إذا كان الجواب في ذلك نعم نجوت، وإلا هلكت. قال الله تعالى والعصر، يقسم ربنا بالعصر، سواء كان العصر وقت الصلاة أو وقت العصر أو الزمان عموما، ربنا له أن يقسم بما يشاء على ما شاء، أما نحن لا نقسم إلا بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم ربنا على خسران كل واحد، على خسراننا جميعا، كل بني آدم إلا الذين آمنوا، استثنى أهل الإيمان حقا وصدقا وعملوا الصالحات، كان أهل الأعمال الصالحة وتواصلوا بالحق، نشروا الحق بين الناس، تعلموه وعملوا به ونشروه بين الناس، وتواصلوا بالصبر، تواصلوا بالصبر على الأذى في سبيل الإيمان وفي سبيل العمل الصالح وفي سبيل نشر الحق بين الناس. هذه السورة العظيمة قال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل ربنا على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، تكفيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا كلنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.